حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال من خشيش الأرض أو خشاش. هذا الحديث هو من حديث صلاة الكسوف، وقد أورده البخاري هنا في باب ما يقول بعد التكبير، وفصله بهذا الباب بدون ترجمة. والمعروف كما عرفنا فيما مضى أن طريقة البخاري إذا أتى بباب بدون ترجمة فإنه يكون له تعلق بالباب الذي قبله، وهو مثل الفصل أو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، وليس بواضح تماما ارتباطه بالذي قبله إلا من ناحية كونه يعني قام فأطال القيام، فإن هذا هو الذي يكون فيه أول الصلاة، يكون في أول الصلاة ويكون فيه الدخول في الصلاة. وليس الواضح يعني كما ذكرت ورود هذا الحديث بعد هذا الباب، بعد هذا الباب الذي هو باب ما يقول بعد التكبير، ما يقول بعد التكبير يعني دعاء الاستفتاح. نعم، هو كونها يقوم في القيام ويقرأ هو مثل ما جاء في حديث أنس الأول من الحديثين السابقين، لأن الأول ذكر ابتداء القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهنا ليس فيه ابتداء قراءة وإنما فيه إطالة القيام، وإطالة القيام فيها قراءة، والقراءة أولها إنما تكون الفاتحة. لكن ورود هذا الحديث في هذا الموطن ليس بواضح تماما من حيث المناسبة، وهو من حديث صلاة الكسوف التي حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وهي يوم مات ابنه إبراهيم وكان انكسفت الشمس، فصلى من صلاة الكسوف على هذه الليلة التي تختلف عن الصلوات، حيث كان فيها ركوعان، كان فيها قيامان وركوعان وسجودان وقراءتان قبل الركوع وبعد الركوع، وعرضت عليه الجنة والنار وهو في صلاته، فمد يده ليأخذ من الجنة وتقهقر لما رأى النار، ورأى امرأة تخدشها عرة تعذب بها بكونها حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة إلى الأمام، أي نعم إلى الأمام. قال: باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة. وقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت عندي إمام. أينا هو أمام، لكنه يمكن أن تكون مقصود كل سنة ينظر للإمام جهة الإمام. طبعا هو أمام. قال: باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة. وقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. وقال: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته. هذه ترجمة وهي رفع البصر إلى الأمام. أورد الإمام البخاري رحمه الله تحتها المعلق الشو. قال باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، لأنه نظر إلى الأمام، لأن النار أمامه رآها، نظر إلى أمامه أو إلى النار، لأنهم يعني ما كانوا ينظرون إليه وهو أمامه، كانوا ينظرون إليه لأنهم ما عرفوا اضطراب لحيته إلا كونهم نظروا إليه. وهو دال، يعني هذا الحديث كما أنه دال على النظر إلى الأمام وهذا محل الشاهد، وكونهم ينظرون إلى الإمام وأمامهم ويعرفون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في السرية من اضطراب لحيته أيضا هو دال على كون النبي صلى الله عليه وسلم ذا لحية، وأنه أمر بإعفائها وأنه أبقاها ولم يتعرض لها، ويدل أيضا كذلك على أن اللحية تطلق على العارضين كما تطلق على الذقن، وذلك أن الصحابة من ورائه لا يرون إلا العارضين، الذقن لا يرونه لأنه يختفي بالرقبة وبالصدر، وأما العارضان فهما اللذان يران من جهة اليمين ومن جهة الشمال، فهم يعرفون ذلك بالطراب لحيته، وذلك بحصول كونهم يرون شعره من جهة اليمين ومن جهة الشمال، يرون شعره صلى الله عليه وسلم من جهة اليمين ومن جهة الشمال. والأصل في الصلاة أن الإنسان ينظر إلى مكان سجوده، ولكنه يجوز أن ينظر إلى أمامه كما جاء في هذا الحديث عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا ينظرون إليه. ثم أيضا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، صلوا كما رأيتموني يصلي، فإنه أيضا دال على نظرهم إليه وهو أمامهم، لأنه لا يعرفون كيفية صلاته إلا إذا عاينوه ونظروا إليه وهو أمامهم صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتمون يصلي، وكونهم نظروا إليه، وكون صلى الله عليه وسلم رأى النار يحطم بعضها بعضا يعني أمامه، وتقدم وهو في الصلاة ليأخذ بشيء أمامه، وتأخر وهو في الصلاة لكونه يرى شيء أمامه صلى الله عليه وسلم. ايش؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون عليه عمامة، يكون عليه عمامة على رأسه، والوجه واضح، هذه الغطر الموجودة على الهيئة التي نعملها ما كانت موجودة في ذاك الزمان بحيث تغطي اللحية. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. ومحل الشاهد قوله حتى يرونه قد سجد، يعني أنهم كانوا ينظرون إليه، كانوا ينظرون إليه، يعني لا يتحولون ولا يعني يهون من حالة القيام بعد الركوع حتى يروه قد سجد.

أو صورته صورة حمار. فلما كان رأس يرفعه صاحبه قبل الإمام جاءت العقوبة للرأس. وهنا العقوبة صارت تكون للبصر حيث يرفع بصره إلى السماء. فحذر من أن يختطف وأن يفقد بصره عقوبة له على هذا العمل الذي عمله. قال باب الالتفات في الصلاة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميدة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. لا بأنبجانية هاتفنا أولا باب الالتفات في الصلاة. أورد تحته حديثين أحدهما سؤال عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسول صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال إن اختلاس تختلس الشيطان من صلاة العبد. وفيما أنه نقص في صلاة العبد وأن الشيطان هذا من الشيطان وأن الشيطان حريص على إفساد صلاة الإنسان وعلى نقصها إذا لم يتمكن من إفسادها. والالتفات اختلاس يختلسه الشيطان فهو نقص فيها لا يبطلها ولكنه ينقصها فدل على التحذير منه وعلى الحذر منه والابتعاد عنه. ثم أورد بعد ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. وهذا الحديث يعني إيراده في الالتفات لا يتم إلا كونه يرى جوانب الخميصة على كتفيه أو على جانبيه أن هذا يتأتى في كونه نظر إليها أو إلى ميمنتها وميسرتها هذا هو الوجه الذي يمكن أن يقال إن إيراد هذا الحديث في هذا الباب وهو باب الالتفات في الصلاة. وحديث المجانية سبق أن تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام طرح الانبجانية طرح هذا الخميصة وقال ائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي ومن له الخميصة التي لها أعلام. قال باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحثها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، ونكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف، فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فأشار إليهم أتموا صلاتكم، فأرقى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. لما ذكر الباب الأول وهو التفات الصلاة وبين أن الخلاف يحصل في الشيطان من صلاة العبد، بعض ذلك بوض هذا الباب أطلب أن يفرقنا، وهو هل يلتفت إلى حاجة أو إذا نابه شيء أو إذا اضطر إلى ذلك، وأرد الأحاديث الدالة على حصول ذلك من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التفت لهذا الأمر الذي احتاج فيه إلى الالتفات، وكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا يصلون وكشف الستر ورأوه وما رأوه إلا بالالتفات، لا سيما والحجرة على يسار الصف وهم لا يرون الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالتفاتهم، وقد التفتوا ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكادوا أن يفتنوا في صلاتهم من الفرح عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر ورأوه بعدما كشف الستر، وهم ما حصل هذا إلا بالتفاتهم، فدل هذا على أن الالتفات لأمر يقتضي ذلك أنه لا بأس به، كما حصل من أبي بكر ومن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. باب وجوب القراءة. باب وجوب القراءة في الصلاة. نقف نجيب على من تجيب على النبي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نعم الصلاة نعم هل حصل منه الحمد يعني هو شو الصلاة شوف الحديث شوف الحديث وحدها قال وهو يصلي بين يدي الناس فحدها ثم قال حين انصرف اول الحديث لا لنفس المسجد نفس هذا هو قال انه راى النبي صلى الله عليه وسلم نقامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحدها ثم قال حين انصرف هنا يعني وقف الصلاة يعني هذا واضح لانه في الصلاة نعم ثم قال حين انصرف يعني الصلاة يعني في صلاة الكشوف هذا هو نوع قطع من الركوع الثاني يعني ما قال قال الركوع القيام ما قال القيام يعني رفع ما في السجد لا هو هو هو جوع أول فكر رفع ثم عطال يعني سجد بعد الركوع الثاني بعد الركوع الثاني يعني ما أظهر الركوع بعد معنى لأنه الركوع الأول الركوع الأول بعده قراءة وإطالة، وما الركوع الثاني فهو ما فيه إلا الدعاء الذي ثم السجود، وإنما الإطالة بعد الركوع الأول يعني فيها ركوعين، قبل الركوع فيه قراءة وإطالة، وبعد الركوع فيه قراءة وإطالة أقل من الأولى، وبعد الركوع الثاني الدعاء المعروف ثم السجود. هل كان من السجدتين؟ ثم سجد فأطال السجود. نعم. ثم رفع ثم سجد. نعم. لأن كما هو معلوم السجود مكان أكبر دعاء. أما القيام بعد الركوع فهو الأدعية محددة فيه. خميسة والانبجانية. ما يقاس عليها الفرش الملون هذا. هو الشيء الذي بينه قوس وتشغل من جنس الخميصة يقول ناظرين الخلاصين ناظرين الخلاصين ايه الخلاصين ايه الخلاصين ورأى من يعني رجل الحجرة هو معلوم الحجرة في جوار بجوار المسجد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، حجرة حقيقة. ولهذه الزيادة اللي في قدام الحجرة هذه حصلت بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول حصلت بعض رسول الله. هذا نظره من النساء من اعتبته يعني ما رأى من صلى الله عليه وسلم وهم هذا محل الشهر كونهم ما رأوا الرسول الله وهم لا يرون أمامهم لأن الحجر ليست أمامهم وإنما رأوا من يسار فالحجر على يسار طبعا هو كل طبعا وتريد الرفع إلى أمام رؤية الإمام ورؤية المشهور أمام عند الحاضر الأمام لكن هذا إذا غير الإمام يعني يرفع الإمام والله فرق يعني في اختلاف هذه الصلاة من العلماء منهم من قال كثيرا من العلماء قالوا وجوبا من صلاة الوضوء لكن التعليل بأنها قبلة الدعاء هذا ما صحيح لأن قبلة الدعاء وأن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة وهي القبلة لكن رفع البصر إلى السماء قال به جماعة من العلماء فخرج الصلاة لما خرج الصلاة باقي الصلاة الوضوء شيخ الله خير تحديد الروضة ما بين القبر ما بين البيت والمنبر ما بين البيت والمنبر هذه الروضة بس من ناحية الجنوب والشمال من ناحية الجنوب والأمر واضح لأن هذا حد الحجرة وهذا هذا الحاجز الموجود هو الحد جاء في الأمام يعني هذا الحد المسامح للحجرة هذا هو الحد داخل مرة في جنب الحرس شوف جدار بين الزيادة الأمامية وبين الروضة هذا هو فاصل فيه الحديد هذا هو الحد أما من جهة الشمال ما نعرف أقول ما نعرف تحديدا من جهة الشمال هذا مكان مش هذا مكان صليت ركعتين صليت ركعتين وبعد ما انتهيت من الصلاة رفعت يدي للدعاء ومن ثم مسحت وجهي وما امكن من جسدي تبركا بالدعاء ماذا في ذلك؟ رفع اليدين بالدعاء هذا جاءت في السنة كل انسان يرفع يديه يعني في الأمور المطلقة يعني إذا صلى لنفسه ودعا ورفع يديه هذا جاءت في السنة لكن مسح الوجه هذا ما ثبت هذا يرد فيه حديث ضعيف أو حديثان ضعيفان ما ثبت فيه شيء اللي هو مسح هذا الدعاء وما رفع اليدين ثابت ماذا عن فعل ذلك؟ ترفع لا ترفع ارفع يديك ولا تنفعك بعد لا لا كما قل أنه صلى لنفسه ركعتين ورفع يديك أما بعد الصلاة بعد فراغ من الصلاة فهذا ما جاء أن ترفع اليدين في هذا المكان أنا أقول لك يا أخ ما ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان يتصرف وفقا للسنة ما هو يأتي بنفسه أن يتبرك أو لا يتبرك لكن هل هو مشروع أو مجروع هل جاء الرسول ولا ما جاء هذا ينبغي الإنسان يسأل عنه الذي ينبغي الإنسان يحرص عليه هل جاء الرسول أو ما جاء هل ثبت أو ما ثبت الجواب ما ثبت الصلاة برضو لا نأخذ شيء الدعاء ورا الصلاة بعد الصلاة هنا ما نتعلم على الصلاة النافلة ولا بعد الصلاة النافلة هو الأمر مطلق بعد صلاة النافلة أمر مطلق ما فيه يعني تحديد وإنما الكلام بعد الصلاة ما يجب ما جاء أن من سنة الصلاة الإنسان يرفع يديه. قوله ما أمكن من جسده يمسح هذا. هو فإن نفسه يقول ما دام النفس الوجه يعني ما ثبت فما أمكن من جسده أيضا تابع من باب أولى. ما جاء يعني في قراءة لا هذا غير هذا قراءة سورة الأجر شيء آخر. إنما الكلام هو في كون صلى ركعتين ورفع يديه في الدعاء هل يمسح وجهه بعد هذا الرفع. وأما كونه يعني كونه يقرأ ينفث في يديه ويمسح بهما هذا شيء آخر. هذا ورد في موضع المواضع نفس الحديث هذا يقول وردت من عدة طرق ألا يتقوى بعضها ببعض اللي هي اللي هو المسح على الوجه. بعض العلماء حسن الحديث لكن الصحيح انه ضعيف. هو حديثين لكنهم ليس بفرضه. بعض العلماء حسنها هم الحافظ بن حجر في بلوغ المرأة حسن الحديث. يدعو مباشرة لأنه قال ثم يقول كذا وكذا ما قال يعني يفعل كذا وكذا.